مرحبا سامع ينهار مكبير ما عنده تمن قمرة طويل مكان عنوانها إذاعة تطوان. نشرة الأخبار الجهوية مع عبد المجيد الورداني. أهلا بكم. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. وفي هذا الإطار تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك عزه الله بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين. وبهذه المناسبة المجيدة سيوجه جلالة الملك حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. أفادت وزارة الصحة أمسنا السبت بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد-19. وفي هذا الصدد يدعو البلاغ الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح. أعلنت وزارة الصحة أمسنا السبت عن تسجيل 5494 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و 1604 حالات شفاء، و 23 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ 11,728,171 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9,794,265 شخصا. وأوضحت الوزارة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت تسجيل 4 وفيات و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي: 136 إصابة جديدة بطنجة أصيلة مع حالة وفاة واحدة، 57 إصابة جديدة بتطوان مع حالة وفاة واحدة، 28 إصابة جديدة بالمضيق الفنيدق مع حالة وفاة واحدة، 23 إصابة بشفشاون، 20 إصابة جديدة بوزان، 18 إصابة جديدة بالعرائش، 10 إصابات جديدة بالحسيمة مع حالة وفاة واحدة. سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة نموا قويا على مر السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بتنوع الأنشطة الإنتاجية والخدماتية ونجاح تنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة. وبالرغم من تداعيات الأزمة الصحية التي وضعت على المحك كافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة بل وبالعالم، تمكنت جهة الشمال من الصمود بشكل لافت وشرعت في إنعاش الاقتصاد بشكل تدريجي على مر السنة الماضية. وبالفعل فقد بلغ رقم المعاملات الذي حققه طنجة المتوسط خلال الفصل الأول من عام 2021 حوالي 739 مليون درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، بينما سجلت أهم مؤشرات الأنشطة المينائية إلى غاية ما تم مارس ارتفاعا بنسبة 35% بالنسبة لمعالجة الحاويات و 5% بالنسبة لمعالجة شاحنات النقل الدولي الطرقي. أما بخصوص قطاع الفلاحة فتتوفر جهة طنجة تطوان الحسيمة على كافة عوامل الإنتاج التي تمكن الفلاحين من الاشتغال في سلاسل فلاحية ذات قيمة مضافة عالية، وهي الجهود التي ستتواصل بدينامية كبيرة بفضل استراتيجية الجيل الأخضر. فالرياضة حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت فريق اتحاد طنجة مع ضيف فريق المغرب الفاسي مساء أمس الأحد على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم الدورة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وشهدت المقابلة إشارة الحكم مصطفى كشاف البطاقة الحمراء في وجه كل من لاعب اتحاد طنجة موكوكو في الدقيقة 12 ولاعب المغرب الفاسي سهيل يشو في الدقيقة 90، واحتل فريق اتحاد طنجة عقب هذه النتيجة المركز السادس إلى جانب فريق المغرب الفاسي ب36 نقطة. في توقعات أحوال الطقس نهار اليوم حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية، فيما الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة و 23 درجة، فيما درجة الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 30 و 35 درجة بسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية. البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج مؤقتا ليلة الأحد الاثنين بمنطقة البغاس. ختام نشر الإخبارية الجوية في أمان الله. يمكن لمستمعينا بمدينة تطوان التقاط برامجنا عبر موجتي التشكيل الذبذبي FM 98.2 و 101.6. إذاعة تطوان، صوت التنوع والانفتاح. منين كنمشيو للشواطئ كتكون مجموعة من المخاطر ومن أهمها الغرق. من أجل سلامتكم لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات. أولاً، نتجنبوا السباحة في الشواطئ الغير محروسة والممنوعة. ثانياً، نحترموا المناطق المخصصة للسباحة. ثالثاً، نتجنبوا السباحة بشكل منفرد. رابعاً، نتجنبوا القفز في المياه من مكان مرتفع. خامساً، نحترموا التعليمات ديال السلامة اللي كتشير لها أعلام السباحة ونتابعوا إرشادات السباحين المنقذين. سادساً، إلا شفنا شي شخص كتواجهه مشكلة في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فوراً. سابعاً، نحترموا المنطقة المخصصة للمتزلجين. ثامناً، نراقبوا أطفالنا أثناء السباحة ولو في المناطق المحروسة. تاسعاً، نردوا البال من العوامات والأجسام الطافية لأنها ما كتحميش من الغرق. عاشراً، نتجنبوا السباحة مباشرة بعد تعرض طويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وأخيراً، ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنساوش، عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. الطرطاق البارود العقبة الزواج الطرطاق البارود العقبة الزواج جرحتي لي قلبي شكوى بك ما ربي كان ربي جرحوني جرحتيني يا نبكي و بك مع ربي يا هي يا شرحتيني الا لا الا لا الا وغرامي وغرامي مدخل عقل تطب الله حبيته عن عليك عينا ولت العين شلا عن عليك عينا ولت العين شلا عطاك الله فيهم كل نظرة والشوق هيلا عطاك الله فيهم كل نظرة والشوق هيلا كتكيف القارو وكتنشوى مع راسك. واش كتعرف انك تستنشق السموم والامراض؟ واش كتعرف انك تقتل راسك طرف بالطرف مع كل قارو كتكميه؟ رمي ديك القارو وغتعمل الخير في جيبك وفي صحتك. عيادة الأثير. توقيع محمد يونس الخشاف. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ورحب بكم جديد في حلقة أخرى من هذا البرنامج الصحي. هذا البرنامج الذي يهتم بالمواضيع الصحية، التعريف بالأمراض، مسببات هذه الأمراض، كيفية معالجة هذه الأمراض، طرق الوقاية من الأمراض، كما أن البرنامج هو يقدم مجموعة من النصائح الصحية للمستمعين والمستمعات. وأستضيف في حلقة اليوم الدكتور عبد الحافظ البقالي، وهو طبيب عام بتطوان، لتقريبنا من موضوع الحلقة. كما أنقل لكم سيداتي السادتي تحيات زميلي ياسين الشدلي الذي يرافقني في الهندسة الصوتية. دكتور عبد الحفيظ البقالي، مرحبا بك. مرحبا سي محمد، شكرا على الاستضافة. إذن دكتور، اليوم غنوصلوا الحديث على الموضوع اللي بديناه الأسبوع الماضي، وهو التسمم الغذائي أو التسممات الغذائية. خاصة وأن يعني هذه التسممات هي كتكون طيلة السنة، ولكن خلال الفترة ديال الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة إلا وتزداد هذه التسممات الغذائية، وكنشوفوا أشخاص كثار كيتعرضوا للتسممات الغذائية سواء كانوا أطفال صغار أو كبار، كتلقى تناول بعض الأطعمة كتسبب كتكون ملوثة كتسبب هذه التسممات الغذائية. أطعمة قلنا كتكون ملوثة إما بالبكتيريا إما بالجراثيم إما بالفيروسات، وقلنا في الحلقة الماضية بأن هذه التسممات تختلف حسب المادة وحسب يعني الشدة ديال التسمم، وكذلك هنا كتدخل كذلك قلنا المناعة ديال الإنسان اللي في مقاومات والتصدي لهذه التسممات. في حال اللي شرنا في الأسبوع الماضي يعني يمكن جوج الأشخاص ولا ثلاثة يقدروا يأكلوا نفس الطعام الملوث، ولكن واحد كل مناعة دياله ضعيفة يقدر يتصاب بالتسمم، وآخر المناعة ديالهم غتجعل تقاوم هذا التسمم. إذا دكتور نعطيه فكرة على التسمم الغذائية باش نوصله الحديث على باقي هذا الموضوع هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فعلا كما سبق لك دابا عاد أشرت إليه التسمم غذائي هو كيكثر في الصيف. علاش؟ لأن الأغلبية ديال الناس يعني كيخرجوا من الديار ديالهم كيمشيو للاستجمام كيمشيو كيبدلوا المدن ديالهم، إذا كيبدلوا حتى الكوزينة ديالهم والديار ديالهم، فبالتالي كتسيب واحد الكثرة ديال الناس بزاف اللي كيلتجؤوا ان هذا يعني الغذاء اللي كيكون يعني الزنقة مشري من الزنقة من الفوندات او من المحلات ديال البوكاديوس ولا هذه عامل. والعامل الثاني هانت تكلمت عليه الا وهو السخانة، الحرارة، حين كتكثر الحرارة وهذا الجو كيعجو الميكروب كيتوالد فيه بزاف. علاش؟ لان السخونيه كتوالد الميكروب، بالعكس يعني البروديه كتجمدو، واذا كان كيتوالد مثلا عاده يعني على ساعه تتوالد الجرثومه فيعني في الصيف كتوالد على نص ساعه، وفي الشتوى كتوالد على جد السوايع، فبالتالي هذا مما يجعل ان البكتيريا والفيروسات والميكروبات كتكثر بزاف، الطفيليات والفطريات كذلك، لأن يعني عندنا بزاف ديال الأنواع للتسمم الغذائي. كذلك حتى التسمم الغذائي كذلك كيمكن يشمل الماء، حتى الماء يعني في الصيف كنشوفوه كيتلوث أكثر مما كيتلوث في الشتوى. الشتوى الشتاء كيغسل الآخر، ولكن بالعكس في الصيف كيبدأ الماء ينقل ومع الحرارة، وبالتالي كيبدأ يكثر فيه الميكروبات. كذلك حتى السموم يعني في مثلا يعني المصبرات كتسيب في الشتوى كيكون الجو ملائم، حتى واذا ما كانوش منزلين في درجه الحراره ما كتكونش عاليه مرتفعه. العكس في الصيف، في الصيف الحراره كترتفع، واذا ما كانش يعني يعني المواد الغذائيه منزله في البروده ديالها يعني كما هي مطلوبه في البواطه ديالها، فبالتالي كنشوفوها يعني كتتعرض للتلف وكيكثر التسممات. كذلك يعني السموم في هذا الفصل، هذا فصل الصيف كذلك كذكثر. نعم. مثلا يعني السموم يعني التلوث يعني بالميكروبات يعني بالسموم بالميكروبات يعني درجة الحرارة كذكثر فيها الميكروبات، وذيك الميكروبات كينزلوا لنا السموم يعني في الآخر. إذا ماشي غير الميكروبات والطفيليات والفيروسات. نعم. كذلك حتى السموم ديالهم، كذلك السموم الكيماوية كتلعب دور كثير. علاش؟ في الصيف كيكثر البعبوش كيكثر يعني حشرات. نعم. الحشرات، وهنا كيلتجأ الفلاح باش يعمل انصوماطيش يعني سميتها المواد الكيماوية، كيلتجأ باش يعمل يعني المواد الزراعية باش ما تتلفش كيعملها المواد الكيماوية. هذه المواد الكيماوية افرض ان شي واحد مثلا يعني في الزنقه ما ماشي يستعمل هذا الاخر كذا يستشريه من عند الخضر وكذا وما عندوش الماء باش يغسلو كما ينبغي، كذلك يمكن يتصاب يعني بالاخر يعني بهذا التسمم. كذلك بعض الحلويات، بعض الناس عندهم الحلويات يعني ما ما ماشي منزلين في الموضع ديالهم اللائق. نعم. كينزل عليهم الذباب وحين كينزل الذباب الذباب ما كينقولش المسائل النظيفه كيعمل كيرجل عنده في القاعد رجله بحال الشغل دو سبونخه. نعم. كيهز يعني كيسف يعني ينزل على النجاسه ويسف الميكروبات وعاود يمشي ينزل على الحلوى. فاذا كانت ماشي في الجاجه وهي جميع المواد كينزل على جميع المواد الغذائيه. نعم راه الذباب ماشي غير الحلويات. نعم يعني شي مناطق فيها الذباب راه مشكل حتى في البيوت. نعم حتى في البيوت كما قلت كتسيب. نعم. الانسان ماشي يتغدى والدبان دخل من برا وبدا ينزل له على الخبز ينزل له على التفاح ينزل له على الكواز. اذا وفي الصيف حنا كنلاحظوا الذباب كيزيد يتكاثر بزاف. نعم. فهنا هنا كذلك يعني لا الماء ولا الغذاء ولا كذا معرض نهذا يعني الآفات يعني بالتلوث. زيادة على يعني الإنسان كي الطلب كيكون كثير في الصيف هذا كيجعلنا نشوفه. إذا شفنا في الشتوى واحد الحالة مثلا أو حالتين في الأسبوع كذا تضرب 10 بالنسبة للصيف. علاش؟ لأن الإنسان كيتجأ هذا الغذاء اللي كيكون خارج المنزل. أما الإنسان في المنزل قلما يعني كيجون الناس اللي كيطيبوا في المنزل. نعم. يعني بالتسمم غذائي. نعم. ولكن ولكن هناك حالات في المنزل كيوقع خصوصا فصل الصيف. شنو الحالات اللي ممكن تعطينا التسممات الغذائية في المنزل في الصيف؟ نعم في المنزل بعد. نعم. بعد يعني بعض الناس ما كيعرفوا شيء يعني النظافة كتكون قليلة. نعم. هذه من ناحية أخرى بعض الناس ما كيعرفوش يخصلوا المواد اللي كيشريوها من الزنقة ما كيعرفوش يخصلوها. مثلا شرينا العنب احنا كيجيب لنا الله العنب خلق هيدك ولكن احنا حين كنشريو العنب مولاه باش يبقى له مزيان وباش يتحفظ كذا هو كيكون منزل في الأرض كتجي الحشرات الطفيليات كذا فهو كيضطر يرشو بالأدوية. فحين كنشريو العنب حنا واذا ما كناش مستحضرين يعني في المخ ديالنا بان هذاك العنب تعرض للرشه او رشتين او ثلاثه د الرشات يعني قبل ما ينضج. نعم. فيعني حنا ماشي يمكن يوقع لنا التسمم ديك العنب خصنا ننزلوه مثلا في البانيو ديال الماء ونخليوه اقله ربع ساعه باش كي يلفظ ديك السموم اللي كتكون معلقه يعني في القشره ديالو. هذا نوع من الانواع. كنشوفوا مثلا الطفيليات الاميبياز كثرنا في الصيف. نعم. علاش؟ لان كنشريو مثلا يعني ما يسمى بالخص الخص. نعم. يعني او تشوكا كيف كنسموه احنا بالدارجه ديالنا. فيعني هذا ما كيمكنش نطيبوه في الطنجره. نعم. كان خصنا نخصلوه نعملوه هنا الى اخر ولكن ديك التكامش ديالو كيمكن نخلي بعض الاميبياز او الطفيليات. نعم ماشي خاص كذلك اللي كيستعمل مثلا السلطه ديال الكروم كتكون حتى هي ماشي طايبه واحد المجموعه ديال السلطات الورقيه ما كتكون هذه تقدر تكون مثلا لما كنشوفوا اربعه مثلا بحال الكرافاس ولا المعدنوس كاين الناس اللي كياكلوا هيداك مثلا ماشي طايب هذه كامله كيمكن تحمل هذا الطفيلي هذا. نعم هذه الطفيليات نعم عندك الصح وهذه ما فيها بس نفتحوا لها واحد الطاقه. نعم. صغيره يعني نتكلموا على هذا المرض ديالها ما كيكون شيء في حال الامراض ديال المواد يعني ديال التسممات الغذائيه الاخرى. نعم. لان. نعم. هذا الاميبياز حين كتدخل للدات عندها واحد الخصائص ديالها في ماشي في حال الامراض الاخرى كتبدا بالقاي ويعني وقلب كيطلع وكيمكن الكرش كتجري بزاف والحريق في يعني يعني في المصران والكرش جاريه. لا هذه الاميبياز حين كتدخل للدات عندها عود خصائص ديالها اللي كنعمل سميتها باش كيعرف الطبيب قبل التحليل وقبل كل شيء. اذا يعني هذه الطفيلي هذا الاميبياز حين كتدخل للمصران يعني في المعده يمكن ما كتعملش الغيلوف ما كتعملش الحريق بعد يعني ثلاث ايام اربع ايام حتى اسبوع كتدخل نتكامش ديال المصران وكتبدا تتوالد. حين كتبدا تتوالد كيبدا يجي الحريق يعني في المصران الغليط يعني من الشمال لليمين كتقوز بحال يعني كيف كيقولوا البرة او لا يعني بحال يعني شي قضيب بحال شي قضيب حديدي كيمر في الامعاء. نعم تماما يعني حال تقولوا يعني كنحس بحال الموس او بحال القطب الحديد كيقوز لي في المصاري هذا كيبداو يوصفوا نعم ايوا كيقوز بحال الشرطه من اليمين للشمال اذا هذا كيلاخر ودابا ساعه ولكن اللي فيه مهم هو حين كيحس بديك الحريق غاز كيحس خصو يمشي للمطاهر حين كيمشي للمطاهر ما كيهبطش الكرش جاريه كيف كنعرفوا التسممات الاخرى لا كتسيبو كيمشي ويتعصر ما كيهبط والو وكتبدا يعني مع المده تبدا تهبط غير النخطوطه وهذه واذا خلاها يومين ثلاث ايام كيبدا يتبرز يمشي يهبط النخطوطه وفيها الدم نعم. وهذا حتى كيكون جازت مثلا واحد اسبوع او 10 ايام عاد كتسيبو ماجين عند الطبيب والطبيب كيعرف بان هذا تلوث غذائي وكذلك بالخصوص يعني بالاميبياز نعم. وهذه عندنا مشهور عندنا في الناس اللي كيستعملوا الشلايض بزاف وبالخصوص يعني اذا كانوا النساء ديالهم ما كيعرفوش يطهروا هذا الربيع اللي كيتعمل بلا ما يطيب الناس اللي كيعملوا الشلايض بزاف نعم. يعني فحال البطاطا مثلا طيب لا دكتور يعني هذا الاميبياز يعني عند الاعراض نفس الاعراض ديال الزحار واش هو نفسه هو مرض الزحار هو بنفسه الاميبياز هو نعم. مرض الزحار هو مرض الزحار مرض الزحار هو مرض باطني كيصيب يعني الامعاء والجهاز الهضمي وهو كيكون ناتج كذلك عن اكل مواد ملوثه نعم المواد ملوثه والاغلب او الماء ملوث حتى الماء ملوث نعم. يعني كاين بعض الناس كيمشيون للبركه نعم. يعني ما الماء ما كيجريش وديك البركه كيسيبوها صافيه مزيانه كيبداو يسقيو منها نعم. وهذه كتكثر فيها الاميبيا فكيمكن يخسلوا المواد الغذائيه او الاواني بهذا الماء ملوث كذلك الابار اللي يعني الماء ما كيكونش متجدد بزاف نعم. كيمشي كيهز من البير والبير ماشي منشط ما كيعطيش الماء بزاف فكيمكن تكون فيه هذه الاميبيا واذا شرب عليها باش كنقولوا حنا خاص الانسان اللي كيشرب من البير خاصو يتاكد بان البير كيعطي الماء بزاف اولا وثانيا حين يخرج الماء من البير خاصو من الافضل يعقمه بالمعلقه اللي خيف كل 5 لتر يعمل واحد معلقه يعني دلو جافيل نعم. يعني في الاخر بدون باش كيقضي على هذا الاميب اذا هذا مرض الزحار المشكله ديالو ماشي هنا كاين بعض الناس هادشي كيجي له 5 ايام 6 ايام وكيصبر عليه وكيحيد ولكن المشكله هو يعني هذا الاميبيا كتدخل في الدوره الدمويه تطلع من الكبد وحين كتطلع من الكبد كتعمل لنا واحد الكيس كبير ومعمر بالقيح وديك القيح حين كنشكوه باش نشوفوه كنسيبوه بحال يعني كيف كيقولوا ديك سميتها لو شوكولاتي بمعنى القيح يعني رمادي نعم نعم قهوي وصفيق وهذه في حد ذاتها راها مشكله خص العمليه ديالها واذا غير شكيت وحيت ديك القيح عاود كذا انشاء وكيبدا المريض يعاني من تلف الكبد وهذا هو المشكل عليها هذا الاخر المستمع عند اللي كيسمعوا خصهم يعني حين يشيلوا هذا الربيع نعم تعملوا المراه مثلا في واحد البانيو د الماء وتعمل عليه ما فيها بس واحد جوج د المعلقات د الخل او لو جافيل يعني نعم. اللي خيه وتخليه يرقد اقله واحد ربع ساعه باش كيوقع التلف ديال الاميبيا نعم. ومن بعد تغسلو مزيان وبالخصوص ديك التكامش ديالو وتنفطم الاخر هذا الشيء هذا بالنسبه للقوق كيسقسيونا الناس على قوق القوق حين كيطيب ما كيبقاش فيه هذا الميكروب نعم. ولكن المسائل اللي ما كطيبش الشلاضه كتكون التلوث وبالخصوص في الصيف وبالخصوص ان هذا يعني الاميبيا اللي كنشوفوها موجوده بزاف نعم اذا هذا فيما يتعلق بعض التسممات اللي يمكن تجي الانسان واخا يكون مثلا في البيت ديالو اغلب قلنا التسممات كتجي عند اكل ملوث وكيكون دائما يعني قدر التلوث يكون يحدث في البيت وكذلك يقدر يحدث خارج البيت لكن الدكتور كذلك في هذا الصيف هذا الاطعمه اللي مثلا الانسان كيطبخ في الدار ديالو يعني الاكل ديالو وكيتم الطبخ ديالو في المنزل ولكن كاين الناس اللي كيطبخ مثلا غادي يعمل غدا وعشاء وغادي يخلي الغداء من العشاء، يعني غادي يتغدى منه وخلي منه العشاء فهاد درجة الحرارة. هذا الطعام هذا كذلك يمكن له يتلوث، وخصوصا نحن كعرفوا بأن في الطعام البكتيريا تتولد بعد ساعتين من يعني لما كبرت الطبخ الأكل، بعد ساعتين كبدت تولد فيه البكتيريا. نعم هذا يعني الكلام صحيح، غير وكان واحد الحاجة. نعم. احنا يعني حين كنصبروا هذا الطعام هذا تغدينا منه ابقى، او لغرفنا تغدينا ابقى اخر مثلا في الطنجرة، فهذا الطنجرة وحين كنعملوها مثلا في الثلاجة لابد هو الميكروبات لابد ماشي يكونوا، ولكن اذا كان في الثلاجة واحد الدرجة الحرارة حتى انا 4 أو 5 ماشي يتبرد، وفرض ان مثلا عندنا 10 بالميكروبات فيه، يعني بعد يعني 3 ساعات عادي يوليو 20، 10 أو 20 ما يمرطوناش، و100 و200 ما يمرطوناش. ولكن اللي كنبغي نقول هو التوالد كيكون بطيء، بمجرد الانسان ما يخرج ديك الاكل في العشاء ويسخنوا مزيان وياكلوا ما كاينش الخطر، ولكن شنو الخطر؟ هو يخليه في درجة ما كاينش ثلاجة، ما كاينش الاخر. الانسان مثلا في في في في في في شي كامبين ولا في الجبل ولا شي حاجة بحيث الثلاجة ما كاينش، هنا يولي الخطر، لأن السخانة ذيك الميكروب، وإذا كانوا عندنا مثلا 100 أو 200 راه في ظرف نص ساعة ماشي يولوا 400، في ظرف ساعة ماشي يولوا 800، إذا ماشي يمكن التوالد كيكون بسرعة. وما تجيبش نتعشاو بذيك المنتوج ذيك الغذاء حتى كيكون معمر بالميكروبات، وكيمكن يعني يأثرنا على الصحة ديالنا، وهذا ما يسمى يعني بالتلوث الغذائي يعني الناتج على الميكروبات وكذلك الفيروسات. واحد الحاجة ما شيرناش لها وهو موجودة اليوم، هو التلوث الفيروسي بالفيروس كورونا. كذلك يعني شحال الناس كيتلوث مثلا، يعني خلى هذا الاخر وهو ما عارفش بان مثلا اما عنده باكونه، عمل باكونه ومحمي. نعم. محمي منا ما تضروش، ولكن هو كيحمل حامل الفيروس ضد كورونا، كيسعل على ديك الطعام، كينزل واحد الكميه كبيره ديال الفيروسات في ديك الطعام، كيخلي ديك الطعام ما تيسرى واحد 3 أو 4 سوايع كيمشي ياكل ديك الطعام الفيروس باش قتلو. خصك الحراره، درجه الحراره تطلع يعني بزاف حتى يبدا طلع الربو من ديك الاخر. واذا سخنوا هيدا وكان مع ديك الفيروسات كورونا كيمكن يعني تعطيلو يعني الكرش، تجري الكرش، كيمكن تعمل يعني الالم في المعده، كيمكن تطلع السخانه، وهذا وبالخصوص الناس اللي معاه اللي ما عملوش باكونه ماشي محميين. نعم، فهاد انا استفاد النقطه هذه بحال اللي قلت، يعني التلوث الطعام بالفيروس ديال كورونا. ولكن على حسب اكدوا بعض الدراسات بان الفيروس كورونا يعني لما كيدخل كيوصل المعده، يعني الحامض للمعده ربما كيقومه. هذا هذا هذا يعني اللي المقاومه. نعم. على حسب المناعه. نعم. بمعنى هذا الانسان اللي عنده عمل باكونه يمكن يحمل الفيروس. نعم. يمكن يجيبوا من الزنقة ويدخلوا للدار وكذا الفيروس يتعايش معه وما يمرطوش. نعم. في حال يعني الاخر يدخلوا للجهاز الهضمي، المناعة ديالو عنده المناعة ضد ذيك الفيروس ما يعمل له والو. كذلك بعض الناس يعني الله عطاهم المناعة قوية وخا ما عملوا شي باكونة مزيانين، يدخل لهم الفيروس والحامض المعدي يحاربوا. نعم. ولكن شي واحد عنده المناعة ضعيفة بحال مثلا الناس اللي مسنين، بحال الناس اللي عندهم يعني مرض السكري أو الأمراض الأخرى أو المرأة حاملة، فكيمكن يأثر عليها، وإذا كانت الكمية كبيرة يمكن يأثر عليها ويمرض في الجهاز الهضمي بالقاي والسخانة والغثاء وخاب لا شعلة بلا حتى شي حاجة. علاش؟ لأنه أصاب الأكل ولم يصيب الأنف والجهاز التنفسي، هو أصاب الجهاز الهضمي كيمكن يمرض. علاش؟ لأنه وخا عندها ديك الحامض المعدي الفيروس كثار ما ما ما ما الحامض المعدي ما يقدرش، والمناعة ديالها ما تقدرش يعني تقاوم هذا الفيروس، فما يسببه يعني المرض كورونا وخا ما صابش الجهاز التنفسي اصاب الجهاز الهضمي. وحنا عندنا حالات اللي جاوا الناس ما عندهمش الكورونا في الجهاز التنفسي كما هو المعلوم، ولكن جاب كورونا في الجهاز الهضمي. نعم. اذا دكتور غنبقوا دائما تحدثوا على التلوث ديال الاطعمه، هناك بعض الاطعمه اللي كيرتبط التلوث ديالها في الصيف، وهناك بعض الاطعمه اللي كيكون يعني التسمم بها اكثر خطوره من اطعمه اخرى. مثلا شنو هي الاطعمه اللي كتكون اكثر خطوره في الصيف تقدر تعطينا التسممات بكثره؟ اللي كتمثل الاطعمه اللي كيف كيقولوا شفاء، وهو اللي تكلمنا عليها هو ما يسمى الآن بالسلمة. نعم سالمونيلا. السلمة أو نعم أو السالمونيل، هذا هي الأطعمة اللي ما زالت في فرنسا وفي البلدان الإفريقية عامة كتقتل كيبلغوا الناس نمقابر بها. نعم. يعني هذا هو اللي الأخر. علاش؟ لأن التسممات الأخرى عادة الإنسان كيف طن كي الاخر وكيجي يجري، ولكن وكان داروه بعض التسممات بحال في ستريبتوكوك ستافيلوكوك، يعني التسممات كتكون بسيطه، يمكن تحيد في جوج السوايع او ثلاث ايام او اربع ايام يحيد الامور ويرجع الانسان طبيعي ما يزورش حتى الطبيب. ولكن في هذا السالمونيل اولا يعني كيمكن في الحده ديالها تكون في البدايه ضعيفه، ولكن كتتسنى باش تتوالد وتدخل في الدورة الدموية، وإذا دخلت في الدورة الدموية في هذه الحالة هذه كتولي خطيرة، بحيث الإنسان وخاصة بعض الناس عندهم المناعة مزيونة ما كتطلع لمش الحرارة بزاف وكتبدا تأثر لهم في الدورة الدموية وكتعمل مسائل أخرى يعني مغلوطة بالنسبة للشخص وحتى بالنسبة للطبيب مغلوطة. شنو هو؟ كيبدا الانسان يتعرق بزاف في الليل وخاصه انا ما كاينش. نعم. كيبدا يحلم يهدون، يعني كيدخل ويخرج في الهضره ويحلم في الليل، فبالتالي الاهل كيقولوا هذا حماق. نعم. وما كينتبهوش بانه يعني جاتوا في البدايه واحد قبل ديك الشيء بواحد 10 ايام او 15 يوم جاتوا شويه السخانه والهلكه يعني والألم في الكرش والغيلوف، ويمكن يكون جاه شي حاجة تجري وتوقف، ولكن هنا الخطورة ديالها لأنه يعني مرض. نعم. يعني كيمكن يغلط حتى الطبيب. نعم كيأثر على الدماغ، يعني كيجعله يأثر على الدماغ ديال المريض. نعم نعم، يعني بعض الناس حين كيجي الإنسان يعني مأثر على الجهاز الهضمي، هذه باقي في البداية ومزيان وكيعطي الدواء ويحيد. نعم. ولكن المشكلة هو كيتنقل من الجهاز يعني العصبي. الجهاز العصبي. نعم. وهذا شرنا له. نعم. في الأسبوع الماضي الإنسان يعني كيدخل في واحد الحالة ديال الهديان، شي اللي كيجعل. نعم. ربما كيتم الاعتقاد بأنه أصيب بالجنون، وهذا تطرقنا له في الأسبوع الماضي يعني في الحلقة. نعم. الماضية. نعم. هو هذا مرض خطير. نعم. هذا باقي كيقتل الناس. نعم. دكتور عارف الناتج عن السالمونيلا، وحنا اللي كنقولوا له عنه بالدارجه ديالنا كيقولوا احنا مرض بالسلمة والسلم. نعم يعني حنا كنقول ما كيعطوش واحد التفسير علمي واضح، لان كيقول لك ولا انا مشيت في الشمس ضربتني الشمس عملت لي السلمة، علما ان السلمة هو ناتج عن تلوث بالسالمونيلا. بهذا والسالمونيلا اللي قلنا هي بكتيريا كتدخل الجسم وكتعطينا العديد من التسممات، ومن جملة التسممات اللي كتعطينا هي المرحلة الهديان، وكتعطينا هذا المرض ديال السلمة. نعم. نعم. دكتور غنبقاو لان حنا في فصل الصيف وكنشوفوا بعض العادات الخاطئه، هو خاصه بعض التجار ديال المواد الغذائيه اللي عندهم المشتقات ديال الحليب، مثلا الحليب الياغورت الزبده الجبن، وحنا كهناك مثلا لما كتاخذ العبوه او العلبه كتلاحظ فيها بان خص يتم الاحتفاظ بها في درجه حراره 6 درجات. نعم. ولكن احنا في الصيف وما كيعرضوها عن بلا ثلاجة، او لكن هو الانسان باغي يربح كيبغي يقتصد في الضوء كيدفع ليها ثلاجة بالليل وشعله بالنهار، يعني هاد العملية هادي واش ما كتأثرش على هاد المواد وعلى التركيبة هاد المواد وما يمكنش تعطينا حتى هي تسممات؟ نعم هذا السؤال راه يعني مهم ومفيد جدا، بحيث العام الفايت انا تعرضت لنفس المشكله. نعم. شنو ماشي في حالي الدار ديالي. نعم. وصوني على الحليب، خذيت 3 لتر ديال الحليب. نعم. يعني في كل نص لتر يعني بوحده. نعم. ولكن حين طلعت من الدار ما تتصورش، مشيت نغلي الحليب الاولية تقطعت، الثانية تقطعت، بستة بهم تقطعوا، ولكن الثلاجة ملي هزيته وانا يعني الحانوتي اللي عنده الثلاجة كانت على برا، وانا ما يعني في العشية ما عرفتش بان ديك الثلاجة الشمس كتضرب فيها في النهار كتصبح فوق منا. فلما خذت الاخر كذا يعني بديت كنفكر، انا خذيت الحليب من الثلاجة يعني الثلاجة بيدي انا هزيته، يعني ما علاش تلوث، علاش الاخر الحليب عنده تاريخ ديالو واقي مزيان. ولكن لما راجعت نفسي كان سيب ديك السيد عنده الثلاجة برا الباب. نعم. مخرجة فوق من مورا الباب، والشمس كيف كاد طلع عليها وما كاد حيز منها حتى نجوش النهار، مما جعل هذاك الحليب فاسد، وخا يعني في الثلاجة وخا الوقت ديالو باقي مزيان. نعم. إذن الإنسان خصو يعرف هذه المسائل هذه الأخر. هذاك الحليب. نعم. افرض أنني ما غليتو شي، لا كان ماشي وقع لي التسمم لا بد، ولكن شنو الطريقة الوحيدة اللي أنا عرفت بأنه يعني نعرفه واش هذاك سالم ولا ماشي سالم؟ هو التغلية. نعم. أنا ما خدش خدت حتى يعني اليوغورت. نعم. ولكن حين تقطع لي الحليب راه رميت كل شيء، علاش؟ لان كما فسد ديك الحليب حتى هذاك ماشي يفسد، لان كان في واحد الدرجه الحراره بغرض الشمس، واخا التبريد الشمس اثرت بالاشعه وسخنته يعني من 8 تبارك الله او من 7 حتى الجوج راه فسدت ديك الامور، واخا يكون الحليب مزيان الاخر. هذه المواد اللي سالتني عليها هي كتمثل تقريبا يعني 25% ديال التسممات في الصيف. نعم. يعني كتكون ماشي محفوظة. وكذلك واحد الحاجة وهذه خصنا ننبهوا المستمع ليلى، احنا الحليب اللي كنشريوه كنشريوه باستوريزي. نعم. شنو هو باستوريزي؟ ماشي معقم. نعم. لا، ماشي باستوريزي، هو كيجوزوه على واحد يعني الكمية الحرارة بحيث ينقصوا من ديك البكتيريا اللي فيه، وكينقصوا يعني من الفيروسات اللي فيه، ولكن ما كيعقموش، ماشي معقم 100%. فبالتالي واذا بقى ماشي في الدرجه ديال الحراره وجازت الفتره اللي هما فيها يعني خصو يستهلك وما استهلكش، في هذه الحاله هذه ذيك الميكروبات اللي فيه كيبداو يتولدوا. شنو كيعطيونا مع المده؟ كيعطيونا مرض السل يعني ذو المصران، كيعطيونا التسممات كذلك يعني ذو البكتيريا وذو الفيروسات اللي تكلمنا عليهم في المواد الغذائية وفي الأكل اللي ليس محفوظ جيدا. نعم. فنفس يعني التسمم الغذائي كذلك كيكون في الحليب وكيكون في الياغورت وكيكون في اللبن. نعم. وهكذا. إذن الإنسان خصو يحتاط في الصيف من هذا من هذه المواد كذلك. نعم. إذا دكتور أنا مثلا تصبت بتسمم غذائي ما عرفش اول واش تسمم غذائي ولا لا، حسيت بالالم في البطن ديالي الغثيان، بديت كنتقيا، الاسهال مثلا كيجي في مرحله اخرى، فهاد الحاله هادي شنو خصني نعمل هنا؟ يعني هنا بعض الناس كيراجع راسو. نعم. يقول واش كيبدا يهندز، واش قلت شي حاجه اللي تشككني؟ فاذا كان يعني بالخصوص واذا نضافت لك هذا الشيء اللي قلتي يعني شويه السخانه. نعم. يعني كيكون عند تقريبا عندك 80% ديال التسمم الغذائي، هندز شني كليت او. نعم. شي شربت، يعني هذا عندك كيسمى تسمم غذائي. ولكن اذا ما كانتش السخانه كيمكن غير شربتي مثلا شي حاجه ديال الماء مثلا المشروبات الغازيه بارده، او شربت شي ما بارد، هذا كيمكن يعطينا الالم في الكرش ويمكن يعطينا يعني الغثيان يعني، او لا يعني الانسان كتسيب قلبه كيطلع وكيتغيلف. يمكن من مثلا بعض الناس كيجوني ما عندهمش تسمم غذائي، علاش؟ لانه اما كان الدلاح او البطيخ يعني حلو وبارد من الثلاجة، فكيمكن يعمل له الآلم في المعدة وفي المصران، وكيمكن يعمل له وخا ما كاينش ميكروبات ما كاينش تسمم، ولكن ديك البرودة هي اللي أثرت. ما ننساوش المعدة والمصران كتكون عند يعني واحد الحرارة 37، وانت جبت المواد الغذائية من الثلاجة يعني 4 تحت الصفر أو 5 تحت الصفر، يعني شنو غادي يوقع؟ يعني في هذه الحالة هذه ديك الفرق الكبير كيمكن يوقع يحدث يعني آلم ويحدث يعني غثيان ويحدث وكذلك ذيك الميكروبات اللي عندنا في المصران. نعم. هذيك البرودة اللي كتهبط عليها كيمكن تضرها وذي تنفخ المصران ويبدأ حين كيموتوا ذيك الميكروبات واحد الكمية فيهم كتموت كيسرحوا ذيك الغاز ذي الأزوت، هو ذي اللي كيجعل الإنسان كيبدأ يخرج منه الهواء بذيك الرائحة ذي الأزوت يعني الآخر، يعني كتسيبه كيتنفس بزاف أو لا كيتقرع بزاف، وإذا كان المصران الرقيق الفوقي كيبدأ يتقرع الإنسان ويحيد له الجانب المثلى وتسيبه غير البشم وعدم الهضم وكذا، وإذا كان المصران الغليط هو اللي انضر كيبدأ يتنفخ بزاف من تحت وبالخصوص يتنفس من تحت بزاف، وهذا كيكون ناتج غير على البرودة، ما كاينش الميكروبات غير البرودة اللي ضرت. ولكن وإذا طلعت سخانة وإذا جرات الكرش بزاف يعني أو هذه الحالة هذه وخا ما يكونش الحريق راه عنده تسمم، خصو يراجع راسه ويستشار الطبيب دياله ولو غير بالهاتف، لأنه الهاتف وإذا استعمل الهاتف الطبيب أنا وقع لي وقع لي وقع لي غير ماشي سقسه بعض الأسئلة وغادي يعرف واش هذيك الشيء غير من المواد الباردة اللي كنستعملوا في الصيف أو شي حاجة إكلة، لأن الطبيب كيسقسي على اللي مهم ودلي غادي يقودو يعني باش نتشخص. نعم. وبهذه الحالة هذه كيكون الأمور بسيطة بالخصوص يعني في ذيك السويعات الأولية. نعم. كيمكن ما حتى زيارة الطبيب ما يزوراش. نعم. إذن كل ما كان يعني التدخل بسرعة كل ما كان يعني الإنسان يمكن تحسن الحالة دياله، خاصة يعني إذا ما كان شي تسمم بشي مادة خطيرة، وتقدر لأن هناك بعض التسممات اللي قدرت تودي بالإنسان إلى الوفاة. إذن دكتور عبد الحفيظ البقالي طبيب عام بتطوان، شكرا جزيلا لك على هذه النصح اللي قدمتها لنا وقدمتها للمستمعين الكرام. حول سي محمد واحد نعم. الملاحظة نعم غير بوعجالة نعم نعم وهي مهمة، اللحوم نعم. اللحوم وإذا ما طيبناها مشي بزاف نعم. ويعني كيمكن ينقلنا نعم. واحد التينية كيسموها التينية دو بوف، يعني هذه يعني واحد التينية يعني شريط نعم الشريط يعني دودة شريطية دودة شريطية نعم. وهذه كنشوفوها عند الناس بالخصوص في الصيف، لأن كيشبر اللحم ويدب بلا ما تيسر هيدا وبلا ما يطيبها مزيان بلا ما يشويها مزيان نعم. وكتعطي الاخر وكيجيونا كذلك في الصيف هذا الاخر، هذا اللي بغيت انا نعم. يعني نزيد نضيف والسلام اذا نعم. الوقايه خير من العلاج كيقولوا الناس نعم. اذا دكتور عبد الحفيظ البقالي شكرا جزيلا لك باسمكم سيداتي سادتي، كشكر الدكتور عبد الحفيظ البقالي، اشكركم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيادة الأثير توقيع محمد يونس الخشاف.